بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 35 في سلسلة أحب لغتي. كنا انتهينا إلى الأسماء الخمسة، وأحب أن أجذب الانتباه إلى كلمة أبي مثلا، اللي هي ليست من الأسماء الخمسة، وأخي اعربها كيف؟ لو تفتكر اعراب كلمة كتابي، ياء المتكلم داخلة، وكلمة اب مرفوعة وعلامة رفعه الضمة مثلا، ياء المتكلم عايزة كسر قبليها، داخلين على كلمة ابو ابو ابو ابو ابو بقت ابي. لو تفتكر يبقى ابي اعربها مبتدأ مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة غير الظاهرة، المقدرة على آخره. ليه منع من ظهورها؟ أنا براجع حاجات مهمة جدا. منع من ظهورها اشتغال المحل، المكان مشغول بحركة المناسبة لياء المتكلم. والياء ياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. اوعى تنسى الموضوع ده. رأيت أبي برضو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. ليه منع من ظهورها؟ ايه اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. لو قلت مررت بأبي، ركز معايا، أبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. الكسرة دي مش كسرة الباء، مع انها شكلها بأبي. لا، أبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. ليه منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. بس لسوء الحظ ان حركة المناسبة لياء المتكلم هي الكسر، فكانت تشبه الكسرة. لو قلت بأب اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، هي مش كسرة إعراب، لا، الياء داخلة مع الكسر اللي هي عايزاه قبليها. الكلمة مجرورة بالباء وعلامة جرها الكسرة المقدرة، يعني غير الظاهرة. ليه منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. عاوزين نتحدث عن الأفعال المعتلة. احنا قلنا الفعل يا إما صحيح يا إما معتل. هناخد أنواع الفعل المعتل، هما ثلاث أنواع: فعل مثال، وفعل أجوف، وفعل ناقص. أولا، معتل يعني فيه حرف علة في أحد أصوله، يعني أحد أصوله فيها الألف أو الواو أو الياء. الفعل المثال أوله حرف علة، زي وقف ووعد. الفعل الأجوف حتى من اسمه كده، هو أجوف يعني في وسطه، في الوسط، في وسطه حرف علة، زي قال وباع. الفعل الناقص آخره حرف علة، زي دعا ورمى وسعى. مش معنى بتجيب هنا ثلاث أمثلة وفي الأجوف مثالين؟ الفعل المثال جبت مثال واحد. أولا، الفعل المثال بيبدأ بالواو وقفة. في أفعال قليلة جدا في اللغة بتبدأ بالياء. هنتفق إن الفعل المثال أوله واو، وقف، وعد، وصل. سموه مثال ليه؟ طب الأجوف، انت قلت أجوف يعني في وسطه، في وسطه حرف علة، عشان كده سموه أجوف. طب والناقص سموه ناقص ليه؟ والمثال سموه مثال ليه؟ قالوا ان الفعل المثال وقف لو انت اتصلت بآخره الضمائر، زي ما احنا خدنا بالظبط في اتصال الضمائر بالأفعال، يكون مثل الفعل الصحيح. مثل ديت يعني مثال الفعل الصحيح، عشان كده سموه فعل مثال. يعني اللي بيحصل في فعل الصحيح لما تخش عليه الضمائر هو اللي بيحصل في الفعل المعتل الأول، اللي هو الفعل المثال اللي أوله حرف علة، هو اللي بيحصل فيه، عشان كده سموه فعل مثال، يعني مماثل، يعني مثيل للفعل الصحيح إذا اتصلت به الضمائر. يعني لو الفعل صحيح أقول مثلا خرج، خرجت مبني على السكون لاتصال بتاعي الفاعل، يبقى وقف، وقفت مبني على السكون لاتصال بتاعي الفاعل. لما أقول خرج أقول خرجول، فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بأول جماعة، برضو وقفوا، وقفوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بأول جماعة، وهكذا في المضارع والأمر، وكله هو فعل مثال أوله حرف علة لا يتأثر بدخول الضمائر عليه، ولكن تأثره يكون على مثال تأثر الفعل الصحيح بدخول الضمائر في آخره. طب الفعل الأجوف، الفعل الأجوف أنت اديتني مثالين ليه؟ أنت قلت قال وباع، لأن مهم جدا إنك تعرف إن الألف دهيت ليست أصلية. بيقولوا إن الألف في قال أصلها واو، جبتها منين؟ من يقول ومن القول. أفضل ألف في الكلمة كده في تصريفاتها لغاية لما يظهر للألف حاجة، يا يظهر واو يظهر يا، لأن الألف مش أصلية. طب وباعة؟ آه يبيع، من البيع، يبقى أصلها ياء. يبقى دول الحالتين اللي في الفعل الأجوف، إن الألف تكون في الوسط، يا أصلها واو يا أصلها ياء. علشان كده جبت مثالين، مثالين في الفعل الأجوف، جبت مثال بالألف يكون أصله واو، ومثال بالألف اللي هو أصله ياء، قال وباعة. طب الفعل الناقص، أنت أولا جبت ثلاث أمثلة، أنت قلت لي دعا ورمى وسعى، دول ثلاث أفعال فيهم ألف في الآخر، دعا رمى سعى. أنا بجيبهم ليه؟ لأن أكيد الألف اللي في الآخر ديت يكون أصلها يا واو يا ياء. دعا يدعو من الدعوة، يبقى أصل واو. رمى يرمي من الرماية والرمي، يبقى أصلها ياء. طب سعى يسعى، ده المضارع ما فادنيش، افضل ألف في الكلمة لغاية لما يظهر للألف حاجة. سعى يسعى المضارع ما خدمنيش، المضارع قال لي الألف هي ألف. إنما لو جبت المصدر السعي يبقى أصله ياء. أنا جبت ساعة علشان الموضوع ده، هو إن مش كل حاجة تقول لي دعا يدعو أصلها واو، رمى يرمي أصلها ياء، طب ساعة يسعى إيه أصلها ألف، لا افضل ألف في الكلمة لغاية لما يظهر لها أصل. الفعل الناقص سموه ناقص ليه؟ مهم جدا، يعني الأجوف لأنه في وسط المجوف كده، يبقى حرف العلة في الوسط. والمثال قلنا على مثال الفعل الصحيح، نفس تأثيرات الضمائر عليه هي هي. الفعل الناقص بيقولوا ناقص ليه؟ فاكر الجزم، قلنا ان الجزم هو القطع، بتقطع حرف العلة الاخير، قلنا يدعو فلم يدعو، شلت الواو جزمتها قطعتها، فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فهو فعل ناقص، يعني نقص منه حرف علة، نقص منه الاخر. ممكن تخش عليه اداه جزم تروح مطيره للاخر، اخر الفعل، لان تجزيمه وعلامه جزمه حذف حرف العله، حذف الحرف الاخير، عشان كده سموه فعلا ناقصا. مهم قوي تبقى فاهم المصطلحات ماشيه ازاي، لان مش هقول لك شو بقى ده فعل ناقص، ايه ناقص دي يا استاذ وجابه منين وبتاع، لان قدام شويه هيبان كلمه ناقص هيبقى ليها اكسبريشن او مصطلح تاني خالص عن كلمه ناقص اللي هي بيتحذف منه حرف، اذا كان الفعل طبعا معتل الاخر. احنا متفقين يا اما تقول مثال واجوف وناقص، يا اما تقول معتل الاول معتل الوسط معتل الاخر، ده للتسهيل بالنسبه للاعراب. ده بس كانت مقدمه عن الافعال قبل ان ندخل في اتصال الضمائر باخر الفعل. انا مش محتاج اتصال الضمائر بالفعل المثال، لانه على مثال الفعل الصحيح يحدث فيه نفس ما يحدث فعل الصحيح. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم في دخول ضمائر على الفعل الأجوف، ثم الدخولها على الفعل معتل الآخر أو على الفعل الأجوف والفعل الناقص. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.